القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، احنا متعودين دايما بنسجل مع عشاق الراديو. ضيفتي النهاردة هي عاشقة من عشاق الراديو، كانت بتسمع الراديو منذ الصغر، ولما كبرت قالت لي أنا الراديو في العربية والراديو برضو معايا في المنزل. وعلى الرغم من كده هي برضو الراديو مش بيأثر في شغلها لكن بيساعدها في شغلها. عاش الراديو عاش الراديو يحيى الراديو يحيى الراديو واللي اخترعه بلعه الراديو قد أسعدنا قد أضحكنا وكان حياء الدنيا شبكنا ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا احنا معانا المصرفية حنان عبد الفتاح احمد وهي من عشاق الراديو. برحب بيكي وسهرة سعيدة ان شاء الله. بيكي يا مونة سهرة سعيدة ان شاء الله. زي ما احنا قلنا بقى كده ان انت واحدة من عشاق الراديو. صحيح. انت طبعا مش كبيرة قوي، انا عايزة اقول لسادة المستمعين ان انا قاعدة جنب واحدة جميلة قوي. انت امرأة عملية مصرفية، يعني شغلك كله عملي. صحيح. محاسبة. صحيح. الراديو يعني نقول ليه دور في حياتك؟ طبعا الراديو يعني لو اتكلمنا من البداية هنقول ان هو اللي شكل وجداننا. الله عليك. لانه احنا ابتدينا في عصر، احنا كبار طبعا، فابتدينا في عصر ما كانش فيه كمية الميديا الكتير اللي موجودة دي ولا كمية قنوات التلفزيون اللي موجودة دلوقتي. فكان اعتمادنا كله على الراديو. طيب ايه رأيك بقى يلا نبتدي حلقتنا؟ يلا بس هسألك سؤال في الاول. تفتكري اول جهاز راديو وقعت عليه عينك كان شكله ايه؟ ايوه كان اللي هو زي الصندوق ده. أيوة الكبير ده بتاع الموبيليا. وكانوا الحقيقه بيتفننوا في الديكوريشن بتاعه، فما كانش مجرد حاجه مصمطه. يعني والدتك مثلا كانت حاطاه زي وشكله ايه كده؟ يعني كان دايما محطوط في حته بارزه على البوفيه بتاع البيت. وحته من الموبيليا. والديكور بتاعها جميل، ما كانش مجرد حاجه مصمطه كده. ايوه كان في خشاب لو انا فاكره. أيوة صح. ايوه خشبي كده. والخشب في ممكن يبقى فيه قيمه ساعات. ايوه وساعات كانت السيده تعمل له مفرش او حاجه يحافظوا عليه. صحيح. فكانت قطعه بتاخد عنايه كبيره من اصحاب البيت الحقيقه. لان هم قد كده فرحانين انه موجود وبيعتمدوا عليه. وانت صغيره بقى ما كنتش بتسالي نفسك ازاي الخشب ده بيطلع الصوت؟ طبعا ده طبعا السؤال ده كلنا قلنا ازاي ده بيتكلم، يعني ازاي الخشب ده بيتكلم، ازاي الصندوق ده بيتكلم. بس طبعا لما كبرنا فهمنا بقى. المصرفيه حنان عبد الفتاح احمد، ايه رايك بقى انا عايزه ابتدي سهرتي بحاجه تختاريها قبل بقى ما ندخل في الراديو صديقي بقى والحاجات اللي انت بتحبيها؟ سؤال صعب. كل حاجه حلوه يا منى. لا قولي عايزه تسمعي ايه اول حاجه، سواء اغنيه سواء برنامج سواء عمل درامي، ايه اللي يعجبك اول حاجه تفكرك كده بذكريات بقى الوالد والوالده؟ اول حاجه تفكرني بذكريات الوالد هي يا صباح الخير اللي معانا بتاعت كنا بنفتح عنينا عليها كل يوم. وانت رايح المدرسه؟ ده وانا رايح المدرسه وانا رايح الشغل وانا رايح الحضانه وانا رايح بيها. يعني انت لو بتفكرني لما كنا نصحى بدري كمان، لما مع ماما وبابا بنقرر ان احنا نطلع يوم بره القاهره كمان، فلازم يا صباح الخير اللي معانا دي نسمعها على مشارف القاهره، نكون وصلنا مشارف القاهره بقى. فدي فرحه وبهجه. ان مرتبطه في ذهني بان احنا مسافرين هنتفسح. يوم اجازه. متعه يعني. لا ليها يعني ذكرى حلوه. يا اللي معانا يا اللي معانا الكروان غنى و بعد ما استمعنا لجزء من يا صباح الخير يا اللي معانا، انا شايفاكي كاتبه ورقه وكاتبه، بس انت رجعتيني بالاغنيه دي، الايام جميله قوي. لا ومحضره لي شويه حاجات، بس انا هسالك حاجه بعيده عنها خالص. اصل انت قلتي لي واحنا على مشارف القاهره واحنا مسافرين بنسمع يا صباح. طب ما في برنامج كان للراحله ايات الحمصاني اسمه بالسلامه يا حبيبي. طبعا طبعا طبعا. ايه رايك في البرنامج؟ رائع رائع رائع. شفت صوتها بقى وهي بتقول طبعا عزيزي المسافر على طريق السلامه. أيوة. صحباتك السلامه، صحباتك السلامه طبعا. ده برضو جيل، ده ما يتعوضش يا منى. جيل كان جميل فعلا، شكل وجداننا فعلا. ما كنتوش بتسمعوا انتم مسافرين في العربيه مثلا؟ لا كنا بنسمع طبعا ده وفاكراها كويس قوي، بس يمكن كان بابا بيحب الاغنيه دي قوي. فكان دايما هو مشغلها في الراديو بتاع العربيه. فعادانا بقى انت عارفه ان انا مره اتقابلت مع الفنانه نجاح سلام وقالت لي ان انا مش عارفه ازيق اغنيه بالسلامه يا حبيبي اللي انا بغنيها بسبب برنامج بالسلامه يا حبيبي. طريق السلام. طريق السلام، صحباتك السلام. قول القاهره بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة تيجي زي الفرحة. طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صباح الخير، صاحبتك السلامة. عزيزي المسافر إلى أي مكان في بلادنا الجميلة، رجاء لا تنسى رخصتي القيادة والسيارة حتى لا تتعرض للمساءلة. عزيزي المسافر، مع تمنياتنا لك بإجازة سعيدة، نرجو أن تراعي أثناء القيادة الآتي ضمانا لسلامتك ومن معك. لا تتجاوز السرعة القانونية. لا تسند يدك على الشباك أثناء القيادة. لا تندمج في أحاديث مع من بالسيارة تحتاج إلى تركيز، تجنباً لمفاجآت الطريق. ونحن نتمنى لك رحلة سعيدة. المصرفية الأستاذة حنان عبد الفتاح أحمد، إيه رأيك بقى الورقة اللي انت كتبها دي بقى؟ أيوة. يمكن فيها حاجات كتير. أنا عايز أقول للسادة المستمعين هي كتبة لي همسة عتاب. طبعا هي كاتبه في الاول صباح الخير يا اللي معانا احنا خلاص. همسه عتاب كلمتين وبس. ابله فضيله ساعة قلبك الليله الكبيره، ام كلثوم تاني، دندورما، الف ليله وليله، تسالي، ايناس جوهر، يعني حاجات كتيره قوي. ايه رايكم بقى نخليها تبتدي بايه؟ نقول ابله فضيله انها لسه طفله صغيره كده. ايه ابله فضيله بقى افتكر معانا بقى علشان نسمع ابله فضيله طبعا. حدوته وغنوه حدوته. كنت بتسمعيها بقى؟ كنت بتقعدي تنتبهي ليها وتسمعيها؟ الابله فضيله دي يعني كنت تحسي انها ماما اللي بتحكي لك الحدوته كل يوم علشان تخليكي قاعده مبسوطه. فاكره الام لما كانت تجيب ولادها أيوة وتحكي لهم الحدوته وانت بتعملي كده دلوقتي مع اولادك؟ لا خلاص بقى، مين اللي بيسمع حواديت دلوقتي؟ ما يعني انت طب احفادك مثلا الجيل ده دلوقتي ما يعني بيسمعش حواديت؟ ما بيسمعش حواديت يعني الدنيا اتغيرت والميديا ما يعني مش هقتنع باي حدوته. طب انا هسالك سؤال. طب لو انت صادفتك بقى مثلا دلوقتي عندك ابن صغير او حفيد وقال لك احكي لنا حدوته، هتعرفي تحكي؟ هالف. هتالفي ولا هتسترجعي حاجه من الابله فضيله؟ لا هو صعب استرجع، انا برضو المده طويله مش قوي يعني. يعني ما تكبريش نفسك. بس يعني هي ما انا ارجع واقول لك تاني، هي شكلتنا يعني. هلاقي نفسي بحكي بطريقتها، بحكي في السياق بتاعها. هرتجي الحدوته طبعا لحفيدي لو طلب، بس ما اعتقدش انه هيطلب يعني. طب ايه رايك بقى انا هسمعك جزء من غنوه وحدوته وابله فضيله؟ هنا القاهره. يا ولاد يا ولاد، تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا حبايبي حلوين، كان يا مكان زمان كان في راجل عجوز وما كانش عندهم في الدنيا إلا ولدين اتنين. في يوم من الأيام الراجل العجوز فكر وقال: في يوم من الأيام حسيب الدنيا، واللي يسيب الدنيا لازم يسيب لأولاده شيء ينفعهم في الزمان. وأنا طول حياتي راجل فقير، ولا عندي قليل ولا عندي كتير، ولا عندي فضة ولا أموال، أسيب لهم إيه؟ العجوز الفقير ما كانش عنده غير قدرة. في يوم من الأيام نده لأولاده الاتنين وقال لهم: القدرة دي اللي هي قدامكم هي اللي حسبها لكم، تنفعكم في أيامكم. والولدين يستغربوا: القدرة دي؟ دي قدرة حديد قديمة، وحتى لو نفعت هتنفع بإيه؟ لا هي مليانة فضة، ولا هي مليانة ذهب، ولا مليانة مال، إنما قدرة حديد قديمة لها لها سعر ولا قيمة. هتعمل إيه القدرة دي في سوق الدنيا؟ يلا أهو الأب العجوز بيتكلم والولدين بيسمعوا. إلا والأب العجوز يقول: إنما مش ممكن ولا يمكن القدرة هتكون من نصيبكم إلا بشرط. يا سلام، وكمان بشرط. يا ترى كان الشرط إيه؟ إن شاء الله يا رب يكون الشرط معقول. والأب يقول: تاخدوا القدرة وترجعولي بيها، يا إما سخنة يا إما باردة. لا، بسيطة، مش حاجة صعبة قوي. نهايته الولدين أخدوا القدرة. واحد منهم فكر في عقل باله وقال: أنا حوديها باردة، وعشان أخدها باردة أعمل إيه؟ أطلع بيها وأحطها فوق الجبل، ما هو كل ما بنطلع فوق كل ما الدنيا بتبقى برد. أمال هو التلج بيبقى فوق الجبل خالص ليه؟ كل ما تطلع فوق كل ما بيبقى برد. أنا هستنى الليل وأطلع أحط القدرة فوق الجبل من فوق. ده اللي حصل من أول الأولاد، وده اللي قاله في عقل باله. المصرفية حنان عبد الفتاح أحمد، اتكلمنا عن أبلة فضيلة، في ايه تاني عايزه تتكلمي من اللي انت كاتباه؟ انا توقعت ان انت كنت هتتكلمي على طالما قبل فضيله يبقى رباط البيوت، بس انت نطقتي رباط البيوت وعيله مرزوق افندي. يا سلام، خدتي بامبا، خدتي بامبا عيني عليا. ايوه، وعيله مرزوق افندي اللي ما كانتش بتخلص ابدا. انا ما اعرفش حتى هي شغاله ولا لا. شغاله رباط البيت وعيله مرزوق افندي، بس بقى طبعا ايه، بيتكلموا عن الاحفاد بقى دلوقتي. اكيد دي ادم ادم مسلسل في الدرجه الاولى. والغريبه ان احنا كنا فاكرين العلاقه ما بين الاطراف ودول عملوا ايه، يعني كانها عيله صغيره عايشه معانا او جيراننا. اللي بيجوا لنا كل يوم ويحكوا لنا حصل عندهم. كنت بتسمعيها مع الوالده؟ كنت بسمعهم طبعا. وكان في برضو كلمه الاستاذه صفيه المهندس لو تفتكريها، وكان في طبق اليوم، كان في حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي، ربات البيوت في حاجات كتير. طب انت بقى، انت لما بقيتي بقى، سيبك بقى من ان انت يعني امراه عامله، لكن ربت بيت برضو، يعني بتعملي الاكل بنفسك، يعني هل ربات البيت نفعوكي؟ طبعا. كل جيل بقى وليه اكلاته. ودلوقتي بقى نظام الاكل مختلف عن زمان. والدليفري بقى والحاجات دي سريعه. بس طبعا لا، كلنا زمان بنركز وبنشوف يعني انت بتشوف في المطبخ. كنت بتفتحي راديو؟ طبعا ده لازم. طبعا الراديو ده هو الونيس اللي جوه البيت قاعد معاكي. لو ولادك راحوا المدرسه وجوزك نزل الشغل وانت قاعده بتجهزي حاجه او بتوضبي البيت او بتعملي اكل، معاكي ونيس في البيت. مره بيغني، ومره بيوصف لك اكله، ومره بيقول لك برنامج فكاهي خفيف، ومره مسلسل يشدك. طب زي ايه بقى؟ زي ايه المسلسل اللي يشدك؟ وزي ما هو عيله مرزوق افندي طبعا دي. لا الف ليله وليله. انا ما انساش ابدا لما كنا في رمضان لازم نفطر على الف ليله وليله. ألف ليلة وليلة كانت متأخرة، لكن النقشبندي، والنقشبندي طبعا مولاي إني ببابك. الله عليك. لا، ومسلسلات فؤاد وشويكار، فؤاد المهندس وشويكار. طبعا طبعا. فاكرة المسلسلات الجميلة دي؟ كل ده فين دلوقتي؟ كل ده فين؟ ما دلوقتي؟ احنا مش قلنا الجيل بيتغير، والتكنولوجيا بقى والميديا وكده. طب ايه رأيك لو انا حبيت اسمعك حاجة من مسلسلات فؤاد المهندس وشويكار، تختاري ايه؟ يا ريت نسمع عشان ابو في المصياده او العتبه جزاز. فاكراهم يا منى؟ فاكراهم طبعا، ما انا كنت بسمعهم. اذاعه الجمهوريه العربيه المتحده من القاهره تقدم شان شنابو يا شنابو كالبدر عليا يا شنابو وطي صوتك اعمل معروف لحسن عمو يسمعنا لحسن عمو يسمعنا شنبو في المصيدة شنبو في المصيدة شنبو في المصيدة حلقات فكاهية بطولة يوسف وهبي شويكار فؤاد المهندس تأليف أحمد رجب إخراج يوسف حجازي شنبو السفاح الأنوي في فراشي يا للهول أهلا أهلا يا عم إيه إيه مين يا للمهزلة الجغرافية العليا السفاح شنبو في فراشي وده وقت تيجي فيه برضو والناس عايزة ترتاح البوليس أين البوليس يا ألم المباحث حاسب التليفون جواه قنبلة اوعى تشيل سماعته لا يفرقع قنبلة امال ايه يا عمو فاكر ان سفاح انا وزيي ينام كده من غير ما يعمل احتياطاته لا ده انا ولاقيم ومحشي لقم ارجوك خرج التليفون الملغم ده بره ما تخافش نقطع حبل التليفون من الحيطة كده اهو يبطل مفعول القنبلة كده اهو لكن انت بترتعش ليه انا ايوه انا شايف ركبك بتصطك دي راسك انت اللي بتصطك وعينك بتصطك معاها مش تقولي بترعش ولا بصطك ده انا شنبه شنبه السفاح العالمي وصوري على علب الصراصير شنبه تكس وتقولي بصطك يا منجي من المهارك يا رب ارجوك ارجوك تهدأ انت ايه اللي جابك دلوقت ما كنت حنام وفوت الليل على خير نهايته هات راسك احلق لك زلبطة هات سيدي شنبو ايه سيدي شنبو اتوسل اليك انا بروفيسور مفتخر والانسانية في حاجة الى عبقريتي الخنق بالحبل ده مزاج عندي وهنا دلوقتي خرمان خنق وانت اللي جيت لي برجليك اتوسل اليك توسل المتهنكر طب حيث بقى انك بتتوسل توسل المتهنكر اقعد عندك لما شاور عقلي انت جيت يا درية مساء الخير يا ماما يا بنتي اعملي معروف ما تبقيش تتأخري كده دي الساعة لسه ما جاتش 11 وايه اللي اخرك لدلوقتي يا درية اهو فت على انكل حنبولي في البيت وبعدين رحت للاستاذ البنزهيري في الجورنال اديله كسس يا بنتي انا خايفه عليك من شنبو يا ماما قلت لك 100 مره الكلام اللي بيقولوه عن شنبو ده كله كد كد ايه ده لسه امبارح بالليل عامل عامله تشيب شنبو كان هيموت ممثله السينما اللي اسمها ناني ناني نانو ايوه دي عايزه تعمل بروباجندا عايزه الجرايد تصورها وتتكلم عنها ده عمك البروفيسور اللي حكى لي الحكايه بنفسه كان معاها هناك في النيابه وانت شفتي عمه فين رحت اودي له الكفاله علشان يفرجوا عنه هو عمه افرجوا عنه الليله شيء لا يصدقه عقل ايه هو ده شيء ما كنتش اتوقعه اطلاقا ليه يا بنتي انا لازم اوصل لعمه اهنيه واشوف ان كان محتاج لحاجه وده معقول يا دريه هبقى اكلمك من عنده يا ماما المصرفية حنان عبد الفتاح أحمد هو أنت كده يعني سهرتك وشكلك كده بتحب الحاجات الفاني الحاجات الكوميدية مش كده بتحب تتحكي يعني عشان تبستي فلازم تسمعي حاجة لايت لطيفة كده مبهجة أنت كاتبة هنا كمان كلمتين وبس وتسالي إيناس جوهر سهل. طبعا الأستاذة إيناس جوهر دي صاحبة أخف دم وأحلى صوت زي عسل زي عسل ربنا يديها الصحة مش ممكن إيه لا مش ممكن تنسي لما بتسمعيها وهي بتدلع كده وصوتها بيفرح الدنيا كلها حواليها، وهي بتقول غمض عينيك وامشي بخفه ودلع الدنيا يا شابه وانت الجدع تشوف رشاقه خطوتك تعبودك، لكن انت لو بصيت لرجليك تقع. وعجبي عجب. مين ينسى الكوبليه ده؟ لا طبعا ده كلمات صلاح جاهين، بس هي قايله بطريقه وهي بتقولها ازاي والبهجه اللي كانت بتقولها بيها لدرجه ان هي خلتنا نحفظها. شوفي انا بنتكلم على برنامج من امتى وما زالت الكلمات طبعا مشهور. هو اي حد يجيب سيره الشرق الاوسط لازم يجيب يقول سيره الاستاذه ايناس سبوها. نسمعها مع بعض. نسمعها مع بعض. اذاعه الشرق الاوسط من القاهره. هلو تسالي تسالي تسالي تسالي شعارنا غمض عينيك وامشي بخفه ودلع الدنيا هي الشابه وانت الجدع تشوف رشاقة خطوتك تعبودك، لكن انت لو بصيت لرجليك تقع. عجب. الحلم في أرض الخيال. صديق تسالي، تسمح لنا نقرا معاك من تاني أجمل كلام قريناه؟ ضوء الشمس، خرير الماء، أغاريد الطيور، أنفاس السماء، ألوان التباب، تكوينات السحاب، الأشجار، الأزهار، الأطفال. حاول أن تتخيل إذا لم نكن قد عرفنا هذه الأرض من قبل ثم جئنا إليها فجأة واستقر بنا المقام بين بعض المروج، ألا يبدو لنا المنظر رائع البهاء؟ ربما كنا لا نصدق أن كل هذا الجمال مجرد مادة. هذا الذي يبدو أمامنا أشبه بحلم في أرض الخيال، الحلم الذي سوف يكون أروع حين تمتزج به روح الإنسان. وهي كانت روح الإنسان فاضية، روح الإنسان مشغولة بالصراعات الدموية في كل مكان. زمان يا شوق. زمان يا شوق في العصور المتخلفة، العصور الوحشة بتاعت زمان يا شوق، كان جدنا الإنسان المتخلف مش بيحاول يستفيد من النفايات المتخلفة عن حركة حياته، حتى ما كانش بيحاول يلاقي طريقة إنسانية للتخلص من هذه النفايات. متخلف بقى، مش متحضر زينا. وكنت تمشي سيادتك في الشوارع المتخلفة تلاقي ولا مؤاخذة تلال تلال وجبال جبال من القمامة مرمية قدام المستشفيات ورا المدارس في وسط ميدان عام نازلة على الأبعد من فوق. طبعا ده كان زمان يا شو. لكن النهاردة بقى الدنيا اتطورت والعلم اتقدم وبقينا ناس نضاف، ومش احنا بس، ده حتى بلاد برا كمان. المؤتمر الدولي للقمامة المنعقد بإحدى العواصم العالمية الكبرى. ولا ننسى أننا نعيش في عصر أصبح من الممكن فيه أن نحصل على مصادر للطاقة وبروتين حيواني وإعادة لتصنيع المواد المعدنية وغير ذلك من المنتجات اعتمادا على صناديق الزبالة. ناس بتقول برافو برافو، وناس بتقول وعلى ايه وجع الدماغ ده كله، الزبالة ما هي بتترمي في الشارع وكله تمام. المصرفية حنان عبد الفتاح أحمد، يعني اختياراتك دمها خفيف قوي، حاجات جميلة قوي. هنتكلم عن ايه دلوقتي تاني؟ هنتكلم على البرامج اللي هي دراما غنائية زي شد الناس كلها. طبعا طبعا، مين ما يفتكرش الدندورمة، مين ما يفتكرش نزهة والجوز الخيل والعربية، عوف الأصيل، اسم السلطانية، كل الكلام ده كل الشعب المصري وعلي بابا والأربعين حرامي. طبعا طبعا.

اسمع يا شيخ العرب. نعم يا سيد. انا كنت سامعكم وانتوا جايين بتغنوا غنى جميل قوي. ما تقدرش تسمعنا شويه؟ وايش اسم الكريم؟ ايه وايه لازمه اسمي في الغنى؟ لاجل نخمر لك. تخمر لي؟ يعني زي ما بنقول احنا نرص الموال. اسمي عوف. عوف يا زين الاسم يا عوف. غني يا راجل. الاسم عوف يا راجل والنوايا زين. والاصل طيب يا راجل والنوايا زين. افتحوا يا عيال. انا مرزوق. ابويا جه ابويا جه ابويا جه. عذروا جايب لكم ايه؟ حته جبنه قديمه شبه الاكل قديمه حته فول هنادي شبه الاكل دلوقتي. عليكم نور. امال فين امكم؟ هتروح فين؟ اهي مستنيه راجلها مستنيه سبعاها. إلهي ما تحرم منك ولا من دخلتك عليا. يا سلام يا سلام على لسانك اللي زي السكر يا أم شوق. قلبي استكتروا عليا أن أغني وانبسط. هو فيه نعمة أكثر من كده؟ ألف حمد وألف شكر لك يا رب. يلا يلا يا عيال اغسلوا أيديكم الزير وتعالوا نتعشى. وبعد ما نتعشى تتكلم حسونة اللي انتوا عايزينه. طيب بس بس بس بس بس طيب بس اما نتعشى واللي تحكم بيه اموكم هو اللي يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. دوق دوق دوق الدنبرمة مصنوعة بزقدر والعشاق والطف الشوق. اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروح من بندورما. وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق من بندورما. دوق دوق خلاص الملوخيه وفي شرعي من تنظيف رطل ياخد ساعتين غير التنظيف عاوزين طاقتك وكمان تنشيف. سيبي قومي روحي يلا وبلاش اعذر اطفال كل بنات ليام دي زيك فاكره الدنيا زواق وجمال. ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربي. يلا بامشي لما ابوك يجي يبقى يشوف له معاك حال. المصرفية الأستاذة حنان عبد الفتاح أحمد. يعني حاجات جميلة أوي انت اخترتيها، بس ما اتكلمناش عن حاجة انت كتباها هنا. الحاجات دي بتبقى خدمية للمستمعين زي همسة عتاب. همسة عتاب على قد ما افتكر ذكرياتي معاه انه كان بيجي كل يوم الصبح بسمعه. المزيكا بتاعته والتيمة بتاعته في وداني بترن. وقد ايه كان بينقل مشكلة المواطن وبيسمعها للمسؤولين علشان يقدروا يلاقوا لها حل. فكان صوت وسيط ما بين المشاكل اللي بتتعب المواطن وازاي توصل للمسؤول، لان المواطن لوحده مش هيقدر يوصل للمسؤول. صح. فكانت البرامج دي بصراحة بتبقى زي قنوات شرعية لنقل الشكوى، وكانت بتساهم في رفع معاناة المواطن. حلو قوي اللي انت قلتيه، هي فعلا وسيط من خلال القنوات الشرعية. الحقيقة حاجة حلو، بس برضو همسة عتاب اللي انت اخترتيها فيها حاجة كده ما خفيف اسمه الله يرحمه رأفت فهيم. فوت علينا بكرة. فوت علينا بكرة. حلو. المصرفية الأستاذة حنان عبد الفتاح أحمد. احنا بعد همسة عتاب انا شايفك كاتبة كلمتين وبس. فؤاد المهندس. ايه بقى الرائع فؤاد المهندس، عملاق الإذاعة وعملاق المسرح واكتر واحد اسعد الجيل ده كله صاحب المدرسة العريقة دي كلها، مين ينسى صوته وهو بيقول كلمتين وبس. وقد ايه كان فعال انه بينتقد العادات السلبية في المجتمع، مهذبة يعني، كانت سخرية مهذبة باسلوب غير خارج، ولكن كان بيلقي الضوء على السلبيات اللي موجودة في المجتمع بحيث ان كل واحد يسمعها يراجع نفسه. وتخيل ان في حاجات حصلة دلوقتي. ايوة طبعا طبعا طبعا. فطبعا برنامج كلمتين وبس من البرامج اللي علقت جدا جدا جدا معانا من زمان، وما زالت فاكرينها وفاكرين اللحن بتاعها وطريقته في الكلام وطريقته في السخرية، ورحمة الله عليه. الله يرحمه. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. الأستاذة حنان، يعني احنا ابتدينا بصباح الخير يلي معانا الكوكب الشرق أم كلثوم. طيب انت ما طلبتيش اي اغنية تانية غير دي؟ اغاني تحب تسمعيها من خلال الراديو ما تسمعهاش او تشوفيها من التلفزيون؟ كل الاغاني القديمة بتاعت شادية وصباح وفريد وعبد الحليم ليها طعم تاني في الراديو. طيب عايز تسمعي مين دلوقتي؟ صباح. قابلت كتير فرشولي عشان الارض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي امير. قابلت كتير فرشولي عشان الارض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي امير. مانيش رايده ومانيش رايده ومانيش رايدة إلا هو، مانيش رايدة مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة إلا هو، مفيش فايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة إلا هو، مانيش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو، ما فيش فايدة. في البور عشقة في القرب عشقة، في البور عشقة في القرب عشقة، زي العسل على من صورنا احنا بنبني المصرفية الأستاذة حنان عبد الفتاح أحمد. أنا استمتعت جدا بسهرتي معاكي ولقائي معاكي يا أستاذة حنان. أشكرك، سهرة سعيدة إن شاء الله. ميرسي يا منى. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطار. وكان معنا من الهندسة الإذاعية سامي شيمة.